بعض الناس يضع تمرة إذا كان لديه أكل باقي في قدره وكذا. لا ما أحصل بس يضع عود ولا يغطيه سان تغطيه يغطيه ولا يضع العود يعرض العود ويسمي الله سنة. يسمي الله حتى لو كان صغير العود يضع العود يسمي الله على هفتيه نعم. أو يغطيه ويسمي الله أو يكوي السقاء ويسمي الله يغلق الباب ويسمي الله كلها من أسبابنا. أسأل عليك يا شيخ كثير من البيوت يتركون الكهرباء النور يعني الليل كلها على كل هذا هذا من الإسراف بعضهم من الجهل وبعضهم يظن أنه لابد منه لأجل هذا يقوب وهذا ينزل وهذا يخرج الحمام وهذا يشوف النور إيه. يرون أنه الحمد لله مأمون الغالب ما هنا خطر الغالب ما هنا خطر لكن الحيطة فعل السنة فتفاؤها أحوط وأحسن على فعل السنة والغالب ما هنا خطر مثل النار اللي تشتعل اللي تشتعل إيه. ما هو زي النار لا نعم هو أسهل أحب الأفضل إطفاءه أحسن الله الأفضل إطفاءه حتى وإن كان يسبب مطلقة بالنسبة لحجز المكان قبل الدرس بيوم وأحيانا مثلا يأتي شخص العصر ويجلس فأي يوم أولى الذي حجز قبل الدرس بيوم أو الذي أتى من بعد صلاة العصر مباشرة اللي حجز ما له حج ينطل لو كان متاعه ينطل يعني ما له حج أما اللي جاء بنفسه هو حق أحق يعني اللي جاء بنفسه وجلس في الصف هو حق. طيب لو قال أحسن الله إليك الشريعة وقال يعني قلنا للشيخ عبد العزيز بن باز يفتي أنه ما يجوز أنك تضع قال ولو كان الشريعة تقتضي أن نحط الغرض وكذا لا يكفي أحسن الله إليك أحسن الله إليك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق ما هو حق به هذا ما سبق هذا حق الإذعان ولا دوش يقول السديل يقول سبقت بمتاع لا ما يصح أحسن الله إليك مسبوق يسبق بنفسه يصلي أو يقرأ أحسن الله إليك كل هذا عدوان على الناس يعني يحصل إليك يزيله ويجلس مكانه نعم ما أعلى في خلاف بين أهل العلم هذا منكر.